إذاعة بريدة تقدم كل الخصال الطيبة شفتها فيك، غير السعادة والحضن تحتويني. كل الخصال الطيبة شفتها فيك، غير السعادة والحضن تحتويني. يا ما على شأني حصل لك شرابي، ويا ما سهرتي ما اعتمات السنين. يا ما على شأني حصل لك شرابي، ويا ما سهرتي ما اعتمات السنين. يا ما سهرتي ما اعتمات لك دين برقبتي، ولا يمكن فيك، لأنه عظيم له بيات ديني. لك دين برقبتي، ولا يمكن فيك، لأنه عظيم له بيات تديني. أوصى بك المولى وهذا يكفي، وقرن دعاء طاعة الوالدين. أوصى بك المولى وهذا يكفي، وقرن دعاء طاعة الوالدين، وقرن دعاء طاعة الوالدين. يوم خفوقي كل لحظة ينادي، مشتاق لك يا بعد روحي وعيني. مرتاح لنا شوفي حضرتك.